ให้เป็นที่รักเป็นที่ของชีวิตของมันคนที่มีแต่เยอะสุ่มวันที่เข้าคนที่คุ้มกันวันที่ فإذا دخل أحدكم المسجد والمؤذن يؤذن فليصلي ركعتين حتى يوصل للخطبة في أولها فاستماع الخطبة أولى من تقديمها إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله ترى ما هي أهم قضية يجب أن يتكلم فيها المسلمون اليوم ما هي أهم قضية يجب أن تشغل المسلمين اليوم وتعالى نوجه السؤال في اتجاه آخر ترى ما هي أهم قضية أهم فكرة تشغلك أنت اليوم أكثر حاجة النهاردة كنت بتفكر فيها إيه؟ إيه يعني؟ أيها الأخ الكريم استمع إلى هذا الحديث أولا ثم دعنا نسير حيث أراد الله بنا فيما رواه البخاري رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره ما وضع في قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملكان فأجلساه وسألاه ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم دي الوالد البخاري لذلك معي فإن كان صالحا قال هو عبد الله ورسوله آمنت به واتبعته وإن كان فاسقا قال لا أدري في رواية لا أدري كنت أقول ما يقول الناس عني بقول إيه سيدنا بكري سيدنا بشتغل سيدنا ببيع واشتري سيدنا كنت أقول ما لا أدري كنت أقول ما يقول الناس عنه فيقال له لا تريت ولا تليت. يعني إيه ولا تليت؟ يعني ما فيش كلام تاني. ولا تليت ما قلت لكلام الآخر، لا تريت ولا تليت، خلاص ما فيش كلام انتهى الكلام، لا تريت ولا تليت. ثم يضرب بإطراقة على رأسه فيصرخ صرخة يسمعها كل من يليه إلا اثقالين الإنس والجن. أيها الأخ المسلم الكريم، لو أني سألت أصغر طفل يجلس بيننا الآن ماذا تقول في محمد رسول الله رسول الله، سيقول هو عبد الله ورسوله، والإجابة سهلة وواضحة وبسيطة، إنه السؤال السهل السؤال البسيط المستحيل، أسهل سؤال تجيبه في الدنيا وأصعب سؤال تجيبه في قبرك إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، السؤال الآن في الدنيا لا في القبر، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني أريدك أن تجيبني بصدق وحق، ماذا تعرف عنه؟ إلى أي حد تتبعه؟ كم من الناس تدعوه إليه؟ كم من كلامك خلال يومك منفض عليه؟ كم من ذكرك هو فيه؟ أيها الأخ الحبيب، فرق كبير جدا يا نايم، فرق كبير جدا بين أن تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن تعرف عن رسول الله، بين أن تتبع رسول الله. أي صنف أنت؟ أنت ممن تسمع عن النبي؟ أنت ممن تعرف النبي؟ أنت ممن تتبع النبي؟ والإجابة ليست بمعيارك أنت ولا معيارك أنا، إنما بميزان الشرع. إن معرفة النبي إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما إنما واقع، إنه الفارق بين الصورة والحقيقة، بين الحق والباطل. فلما رأته حسبته نضج، حسبته يوقف عليها إيه؟ ما خدش فيه، صح؟ تحسبه ايقاظا وهمه الى الحقيقه، مش كده؟ هل انا ممن احسبه ايقاظا وهو رقوب؟ بالمعنى الاخر نائمين لا يعرفون ماذا يريدون وماذا اريد منهم وماذا يريد الله منهم. أيها الأخ الحبيب، إنك تحتاج أن تسأل نفسك هذا السؤال قبل أن تسأله في قبرك. ماذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ إنك في حياتك كما هو في حياة أبي بكر، إنك بالنسبة لك كما هو بالنسبة لأبي بكر نفس القضية، كعمر كعثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة. انتبه من تتبع. الرجل في قبره الذي طرد من مزرعة قال إيه؟ هو قال ما أعرفوش، وأنا أعرفه؟ لا، قال لا أدري، مش عارف أجاوب، لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس عنه، هذه كل القضية. كان معرفتي بمن زي الناس عادي، صلاة الجمعة بالنسبة لي صلى مش عارف ايه، الولاد مش مشكله يسمعوا اغاني يسمعوا، اسمع يكشفه الباطل. سمية رضي الله عنها وأرضاها اللي هي السيدة سمية أول شهيدة في الإسلام، تسمع وانتبه وتعجب. السيدة سمية قيل السير ومن حديث أصحاب السنة روى عن عمارة بن ياسر اللي هو السلف رضي الله عنه جميعا قال كان السابع سبعة في الإسلام، يعني الأمة الإسلامية كلها سابعة هو ثمانية ثمانية. طيب كل الناس اللي حوالين سمية على الكفر، كل الناس يقولها انت غلط صح؟ غلط اكيد غلط. معقوله تبني تعبير الصح والعالم ده كله مش عارف حاجه؟ مش كده؟ معقوله كل الناس غلط وانت الصح؟ لو انك اتبعت الحق ثبتك الله عليه وسلم. بس انت غلط دول سمية أم عمار بن ياسر آمنت وأسلمت اتبع من؟ رسول الله. لم تتبع من؟ النهي اللي بيقول إن كثيرا من الناس اليوم يتبعون في دينهم الناس لا الكتاب والسنة، لا الشرع. هذه هي المشكلة. سمية كل ما حولها يقول انك خطأ، الشريك الطبيعي الكاذب والصدق الخاطئ. اوعى تقع في هذه الشريك مهما كان الطبيب من حولك، فانظر اليه لا يهمك الكثره انما الصواب والخطأ. اي كلام صواب اي كلام خطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه جبريل كان الإيمان واحد، كان الواحد صوابا والكل خطأ. إبراهيم عليه السلام إن سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم لوحده، لدرجة أن في حديث رواه ابن حبان من حديث أنس بن مالك الذي فيه ضعف للأمانة، لكن لما استصحبه بالذكر لما ألقي إبراهيم بالله قال اللهم أنت واحد في السماء تعبد وأنا واحد في الأرض أعبد، يعني أنا الوحيد اللي أعبد. أيها الأخ الكريم، إنها قضية يجب أن تنتبه لها. هل تضيع الناس؟ تدير وراء الناس؟ ألست صاحب قرار وإرادة؟ فاستشرع مرشدك الى الحق والنهي. تخيل لو ان اصحاب النبي الاوائل كانوا يتبعون الناس ماذا كان يحدث؟ اخي اننا نحتاج الى بصيره عندما نسال انفسنا هل نتبع رسول الله حقا؟ ده سؤال مهم. أم أننا صورة زائدة ليس لها أصل من الحقيقة؟ إنه السؤال. واتباع النبي بحق إنما يكون بعقيدة صحيحة واتباع سليم. قال ربك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله واضحه وتعذروه وتوقروه. عائده على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبير هو النصر والتوقير هو الاحترام والتسليم. وتسبحوه عائده على الله. الانسان في لحظه وامر اخر كان في ذهن الانسان حط بين قوسين كده الاول اول من امن بالنبي خديجه امراه اول من استشهد في الاسلام سميه امراه بين قوسين خلينا نفكر. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. في هذه الايه ذكر الله قبل ذكر الرسول صح؟ تؤمنوا بالله ورسوله. السياق الاضطرابي في عقلي ان الضمائر تعود بالترتيب على الاسماء، فتقول تؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه لعائله على الله ثم وتوقروه وتعذروه وتوقروه. ده العقل قال لك خليك معايا. لكن الايه تسير على العكس ده على قلب ثاني. بدأ بلفظ الجلالة ثم النبي ثم الضمائر عائدة على النبي أولا ثم على الله. تعذبوه على رسول الله، توقروه على رسول الله، تسبحوه عائدة على الله. ما المعنى؟ كأن الله يريد أن يكفيك إنك لن تحقق تسبحوه إلا إذا حققت تعذروه وتوقروه، فلن تستطيع أن تعبد الله إلا عن طريق توقيرك وتعذيرك لرسول الله لا معرفتك به، فرسول الله هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تحقق تسبحه إلا إذا تحققت أولا تعذروه وتوقروه. المطلوب لرسول الله لا معرفة، إنما التعبير والتوقير. فإذا كانت الغاية العبادة فالوسيلة الاتباع لا غير. إن السؤال الآن الذي يطرح على أهل المسلم، هل تريد أن تتبع رسول الله حقا؟ عرفت سبب ذلك؟ مطلوب. إذا سألت الخطيب عن المنبر بكرة تجيبه. كيف؟ وإيه الكلام؟ إن أعظم صناعة أتقنها العرب في عصورهم الأخيرة صناعة الكفر. الله أكثر فرحة كثرة الكلام، كثرة الجدل، كثرة الجدل. ما هلك قوم إلا أريدهم جدلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. كم من الناس لا يعجزون أن يقولوا خيرا ويعجزون أن يصمت. أحبتي في الله، إذا كنا نريد أن نتبع رسول الله اتباعا جادا وانتبه لما أقول، فإن أول خطوة في اتباع أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. وهذه إشكالية عندما تسمع أن المسلم بن علي كان يقول كنا نعلم أولادنا مواقي رسول الله كما نعلمهم سورة من القرآن بحفاظ أولادنا صغيرين. لما تسمع إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله وسراياه ويقول لنا هذه مآل رسول الله، بينك وبين أصحاب رسول الله. لابد إن أعداء هذه الأمة يدركون يقينا أن مصدر قوتها ومصدر عزتها في دينها الحق. ولا أعني كلمة دين في دينها الحق. لماذا؟ لأنهم لا يقولون لك كنت يا دين، إنما يريدونك أن تدين دينا لم ينزل من السماء على الأرض، وإنما طاعوا الشياطين على الأرض. إن أول مخططهم أن يفرقوا بينك وبين رسول الله، بينك وبين أصحابك، أن يفرقوا بينك وبين الدين السليم الذي يقوم به الإسلام، الذي يقوم به الحق وتقوم به الأمة ونزل من السماء. كما تنظر إلى حياتنا كم فيها من رسول الله، حتى الملائكة التي يتعلمها أبناءنا، أين فيها خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي كيف كان مجرد من ثمار في الملائكة وفي المدارس من زعومة أباطرهم حتى يبدأوا يشدوا على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن أعداء الإسلام يعلمون تماما ويعرفون تماما المعرفة أن عند هذه الأمة في دينها الحق الذي نزل من السماء على رسول الله، وأن قوة هذه الأمة تكمن في تمسكها بدينها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث جرير الزائري رضي الله عنه: لا يبلغن هذا القرن ما بلغ الليل والنهار فلا يبقى بيت ملل ولا غبر إلا أدخله الله في الإسلام، بعز عزيز او بدون ذليل، بعز يعز الله به الاسلام واهله، وذل يذل الله به الكفر واهله. اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الامام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله سوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما سوي أي أن هذه الأمة بعز عزيز أو بدون دليل بقدر الله سبحانه وتعالى سوف تبلغ آفاق الأرض دعوة ودينا وإصلاحا. نعم، إنها القضية التي فهمها عمر بن الخطاب عندما قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أزلنا الله، بل هي القضية التي وضعها الله في كتابه قانونا، وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي ارتضى لهم شيء، دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي أنزل من السماء على رسول الله. قضية ليست في كلمة الإسلام، إنما معنى الإسلام الكل يقول أنا مسلم، لكن الإسلام الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، فتختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في الناس إلا واحدة. قل من يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا هو الفاصل، هذا هو الحق الفاصل، إسلامك الحق، قوتك الحق في أن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. إن طريق العبودية هو طريق إصلاح الفرق، هو طريق التمكين، هو طريق الجنة. هذا بعض الطيارات الإسلامية، أن كل طيار اتخذ طريقا، اللي بيجي بطريق تزكية الناس فإن خالف تزكية الناس، واللي صار في طريق المنازعات السياسية بيضغط المنازعات السياسية أبدا. هو طريق واحد يبدأ بالعبودية ثم الإصلاح ثم التمكين بإذن الله وآخره الجنة. طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حب رسول الله دين مش عاطفة، اتباع رسول الله دين، معرفة رسول الله دين. إنك إن كنت مأمورا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إن اتباع النبي واجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان اتباع النبي واجبا فما هي أول خطوة في الاتباع؟ أول خطوة إيه؟ المعرفة. إنك لا يمكن أن تدعي اتباع من لا تعرف. أنت تقول مثلا أنا تتبع أباك في كل شيء بالضبط تدعي صح. أسألك ماذا يجب أن يأكل أباك؟ يأكل أبوك؟ أن يأكل؟ أن يشرب؟ ماذا يجب أن يقع؟ متى ينام؟ كيف ينام؟ وأنت لا تدري. أقول لك أنت كذاب. إذا أول نقطة في الاتباع، أول خطوة في اتباع الحق المعرفة، أن تعرفه صلى الله عليه وسلم. إنني كما قلت إن المخطط أن يوعدوك، فالمقاومة الشرعية الحقيقية مقاومة هذا المخطط آخر المسلمين يوم الاستقلال، لكن المخطط كلما أرادوا أن يجهلوك تعلم، كلما أرادوا أن يوعدوك عن النبي خالص تختلف، كلما أرادوا أن يمسكوك انتهي. أيها الحديث، إذا كنت جادا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول خطوة في اتباعك أن تعرف عزمه، فإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم أن تسير خلفه، أن تقلده، ثم بعد ذلك تعلم كيف تتبعه وأنت لا تعرف كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتزوج، كيف كان يبيع يشتري. انك تحتاج ان تعرف كل هذه الاشياء. انني لا احب ان اكرر السؤال المكرر المبكي الذي نساله في كثير من الاحيان، ان معرفتنا برسول الله لا تقف خاطره عند حد شخصيته واثاره وافعاله، إنك تصدر في كثير من الأحيان تصدر عندما تجد مسلمين لا يعرفون عن رسول الله المبادئ القشور التي لا يشعرهم شباب. أنا أسألك، هل كل شباب المسلمين اليوم، جاوبني بالله عليك، كل شباب المسلمين اليوم يعرفون أسماء زوجات النبي مثلا؟ إيه؟ لا. كل أبناء المسلمين يقولون أيوة يعرفون أسماء رسول الله؟ لكن يعرفون أشياء كثيرة تافهة أخرى تملى عليهم تكرر عليهم الجسد اللي عرفه تكرر عليه تكرر عليه تكرر عليه حتى تصير هذه القضايا حضور في ذهنك، والقاعده تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر في الجسد تقرر في العقل. اذا نحن في اولويات المعارف الاولى اثناء العشر المبشرين من جد. اكتبهم كده وانت مروح اكتب كده في ورقه كده نفس الشيء. هل نعرف ابنائك؟ انا استحلم احنا نعرفهم. الحديث ذو فجور احبتي في الله سهل ان تعرف من هو رسول الله. عندك كمبيوتر حتى اليوم ادخل هتلاقي ألف شرح السيرة النبوية. اخفر ما شئت واسمع وتعلم. اطلق حضراتكم للدعوة، فتح الله أبوابا، والصادق سيصل، والصادق معان. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم أن تعرف أن تتعلم أن توجه وتعلم. لو أننا علمنا كل يوم من أبنائنا سنة واحدة، سنة واحدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف واحد من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا الاختلاف كبير جدا بين هذا الناشئ اللي تربى على لعيب الكرة وعلى المغنيين والمطربين، إذا أقطعوا البنطلون أقطعوا، إذا حلقوا شعره ازاي؟ أنا موقف عديد، أنا آسف هدخله في ثلاث دقايق، لا تخافوا، معلش استحملني فيه، أنا طولت عليكم يا عزيزي، بس أنا بحبكم، وإليه يحتاج إنه يصلي على نفسي، هو اللي يرضيكم، أحبك يا عزيزي، منذ أيام كنت ماشي في الطريق فوجدت ولد كان طريقه كله مقطع مقطع لحم بارد كده، ساق كله، طبعا انا عارف ان هو انا فاهم مش شايف فاهم فاهم لغات جدا، بس انا قلت لنفسي لو من 10 سنوات انا جبت بنطلونين زيهم من عندي انا وكانوا مقطعين كده خالص وقلت اتصدق بيهم على واحد خذ دون صدقة ليك، هيوصلي كده دخول نحن مش بتتصدق عليا غير بالمقطع ممكن يلقيه في وجهه ويمشي بعض، ده صدقة بتنفع، ده الدين اللي عن الموت ربنا هيكمل بقى، تخيل يعني القضية مش قضية شرع دي تساهل عقل، إن هذا الذي يتأسف الإنسان كان من يفضل صدقة، النهارده تحت إيحاء الإعلام بحاجة سحر الإعلام تعتقد ان دي موضة، تعتقد ان ده لبس لباس جيد طيب، تعتقد ان ده ثم تدفع اغلى الاسباب بشراءه، تتخيل ان تتاكد انك تقبله انه مثقف في عليه يدفع فيه النهارده اسباب معظمها. شوف الامه وصلت ايه؟ ايه القضيه؟ ويريدوا ان يسلموا عقل المعركه كلها على الراس. رفض المهاجر تتبع رسول الله ان تتبع غيره صلى الله عليه وسلم ايها الارض الكريم، هذه اشكاليه يجب ان نقف امامها، يجب ان نفهمها، نعم نحن مقصرون جدا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب ان نعيد النظر في هذا الامر. اعتقد ان اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى اعاده نظر ومراجعه، انتبه قبل ان تدخل قبرك، ويقال لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول هذا لا ادري كنت اقول ما يقول الناس، قل قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. بلغ الرساله وادى الامانه ورفح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وطاع على نهجه الى يوم الدين ثم اما بعد احبتي في الله. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه من اعظم النماذج التي تبين عظمه هذا الدين وعظمه اتباع النبي وكيف انها تغير شخصيه الانسان. قضيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي في أسمى معانيها عبودية لله، لكن يمكن أن نقول فيها أيضا أنها استقصاء وتميز وشكور لشخصية المتبع. أنت في كل الحالات مخلص، معايا أنت في كل الحالات إيه؟ الله أكبر. عشان تبهمني انت في كل الحالات مخلص، الانسان بطبيعته يتاثر ويخلص في فطره، فاختر ما تتاثر. اذا اردت ان تكون عظيما فتاثر باعظم اعظم البشر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالرجال فلاحوا. مصعب بن عمير كان من اغنى واثرى شباب قريش، وكان من اكثرهم بعثا ورفاهيه، يعني مولود في بقه على ذهب زي ما بنقول، ما تعيش، لا هو مولود فيه. حتى قيل انه اذا صار في طريق بمكه ثم صار من بعده فيه اناس، علم ان مصعب صار من هذا الطريق من ريحه العشر الذي يضعه. تخيل بقى المستوى المادي الذي يعيشه رجل في منتهى الدعم، اذا نظرت اليه كده وماذا سيصنع هذا؟ هذا غلام تربى على الرفاهية لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يغير شيئا. ثم تأتي نحو النبي فتصادف منه قلبا صادقا مخلصا فيؤمن. إيمان مصعب يغير مجرى حياته. مصعب بن عمير المرقب اللي عشرات يكتبون حكم الذي لا يثبت الثوب اكثر من ساعتين في اليوم ثم يغيره، مصعب بن عمير هذا عندما يدخل الاسلام يتحمل تعذيب قومه، يتحمل ما يتحمل، يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق المال على اصحاب النبي، كل هذا كان عمر مصعب بن عمير في هذا الوقت 22 سنة. مصعب كل حياته 23 سنة بات في غزوة أحد، غزوة أحد يعني سنة 16 سنة 13 من البعث، غزوة أحد 3 هجرية يعني بعد البعثة ب16 عام. مصعب أسلم بعد النبوة حوالي سنة سنتين، 15 سنة من 33 بل أكثر من 22 كمان، لكن هم قال أهل السيارة كان عمره 20 عاما أو 22 عاما عندما أتي ترك كل هذا وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سابقا للنبي، لا لنا ليعلم الناس الإسلام ويدعوهم إليه. تتخيل النبي كان يجامل مصعبا بجنب، انت شايف الجنب؟ طب ما تقول لا، اختيار النبي اختيار مبني على اداب وكمال. تخيل مصعب هذا الذي كان يعني يعرف بعطر المناعم صاحب الحياه الرقيقه السهله، هو الذي سيأتي بولد الثاني الى المدينه. قال الوراء اول من قدم الينا من عند رسول الله مصعب بن عمير وعبد الله بن ام مكتوم يعلمان الاسلام قبل ان ياتي الينا رسول الله يضم النساء في المدينة قبل رسول الله. مصعب بن عمير تخيل المدينة فيها مين؟ يهود بحر وفار فيها مجتمع معادي لهذه الدعوة. وهو لما جاء سبيل فكان في المدينة ليس كده ودخل الإسلام. مصعب بن عمير وسط اليهود والكافرين وأصحاب النفوس أصحاب السلطة أصحاب الناس كل أعداء هذه الدعوة، وهو يدعو إلى دين جديد مجرد تشير بعض المرح على كل جديد جديد وليس معه أحد فهو الوحيد. كم مشكلة تتخيل أن مصعب بن عمير تعرض لها كل يوم؟ كم مشكلة تحتاج إلى حل؟ كم في السجن؟ كثير. عاد إلى رسول الله بهذا العهد كم مرة يستشير كيف يحل مشاكله؟ كم مرة ذلك عاد؟ ها؟ ولا مرة في المدينة هو فكر. هذا هو أثر الإسلام في تغيير الشخصية. مصعب شخصية ملتزمة، شخصية مجهولة، كل الشخصيات في الإسلام استطاع أن يغير ويتغير. هذه القضية اتباعه للنبي تغيير لشخصيته، تغيير لكيانه، إحداث لوجودانه، اصطفاء لعقله، شمول فيه. تخيل من هنا كان مراقب فضل المكمل الذي يعرفه أعداء الإسلام، فلا ينتظروا أن تتغير الجماعة المسلمة إلى أن يحاربوا الإسلام في الفرد نفسه حتى يعني يطلب هذا الطريق. إن المعركة واضحة، وأسوأ ما فيها خذلاننا عن فهم طبيعة الصراع. أيها الأخ المسلم الكريم، ويقتل ويستشهد مصعب بن عمير في غزوة أحد، كان حاملا لوجه المسلمين. فلما انحرر الناس عن رسول الله ظل ثابتا في لوائه، فجاءت نقامها فخدع، فأمسك اللواء اليمين اليسرى. كان يشيل الأول المصحف وبين الولد اللي حاطط كان معاه وعمال يسمع كلامه. صح يا ابني؟ هو ده النموذج المسلم؟ هو ده رئيس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الدين الذي يجيب به؟ فيضرب على يده اليمنى يسقط اللواء يمسكه بيده اليسرى يضربه من القرية على يده اليسرى فقطع يمسك اللواء بين عضديه يضعه هكذا ثم يضربه ضربه في قلبه يقع منها واللواء على صدره. فلما اراد رسول الله ان يدفنه بعد ان انتهت المعركه كان رداءه عليه يده الجثام اذا ضربت راسه بدت قدميه بدت قدمات وإذا ضبط قدميه بدت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قط رأسه وادفنوه. ثم دخل له رسول الله ذكر أنه كان منعما وأنه يرضى الله ولن يجد له كذا. قال ضبط قد القط ساقه من نصف النبات وقط رأسه تكريما لها بثوبه. هذا المنعم المراقب انتهت حياته وكل حياته تبدل. ولكن كيف بقي القران؟ كيف يذكر مصعب نموذج للشباب المسلم؟ مصعب يطلع نموذج للشباب المسلم، لما لا يذكر؟ ليه هذا مبارك على الكره مبارك على عائلنا القدوه ولكن المساله مقصوده؟ انتهي بهذه المعركه وانتهي بطبيعه الصراع وامضي سلاحك. الاندلاع هو سلاحك الذي تقاوم به هذه الامه عسى ان ياتي الفرج من بينك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلقنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وما يتناهى، باعد لهما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، هذه نفوسنا تقواها. زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم.